ولذلك حتى بذلك لام البلد حتى يعني لام البلد مفاهيم يعني قديمة مفاهيم كانت مفاهيم قديمة صحيحة كان تجد حتى مفاهيم صحيحة كان يعني ولا تجد حتى ودي لا نحب أن نستدل مثلا يعني بالأفلام ولا كده كده ولا ودي لا نحب حد قبل أن نستدل بالأفلام ولا كده كده واحد قبل الالتزام كان واحد يقول له واحدة مثلا في الفيلم أنا بعبدك أو واحد يقول له واحدة مش مطلقة فكلمة إله يعني مألوه يعني معبود محبوب طب ليه محبوب الفرق الضالة اللي بين العبد وبين ربه انما احنا بنعمل التكاليف غصب عننا احنا بنعمل التكاليف لان ربنا فرض علينا هذا الكلام فمش حاجه اسمها انك انت بتحب ربك ابدا الحب ده كلام غير حقيقي ما بين العبد وبين ربه انما قالوا ان مفيش انت مأمور بتفرق تكاليف بتعملها فبالتالي كانك عمل انت مش لازم تضل تكون بتحب الشركه اللي انت فيها لكن بتعمل علشان تاخد الاجر فانت بتعمل علشان انك انت يعني هو حتى مقتنعين ان ربنا قد يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم اعرى جهنم ويدخل ابو جهل اعرى درجات ناحيه انه هو حر الا يفعل ما يشاء فهذا الكلام فاسد انما في حب بين العبد وبين ربه ليه لان الله عز وجل يحب لذاته وصفاته يعني لو انت حبك لك عن الله عز وجل فمرجول انه من عظم من رحمة الله عز وجل أنه الجبر يرزق من الحياة قالوا ربنا ما فيش حب اسمها حب انتو بين العبد وإنما احنا بنعمل ربه نعمل التكاليف إنما حسب عننا بنعمل التكاليف حسب عننا احنا بنعمل التكاليف لأن ربنا فرض علينا هذا الكلام فمش حاجة اسمها أنك أنت بتحب لو أرزق من يطعن فيه ويرزق من حد يعني سب وشتمك قدام الناس وانت قادر عليه أنك تفرمش هتعمل ايه شوف هتعمل فيه ايه فما بالك بربك جل عاصي وعلى اللي هو يعني يستطيع انه يدك ودك يحوله نملة ومع ذلك يحلم عليه ويصبر عصر عليه واذا بالمعاصي قبله طوع لا تقول دي صفات واحد وعلى اي احد ساب دي صفات افعال تحب لان يفرح هو صفات يقبله هو يفرح كل فتحي فاذا يحب لصفاته وفي نفس الوقت يهاب لصفاته صفاته قال كل الجبابرة دول الله عز وجل يقول الشيء كن فيكون يعني المحبة حتى يخلص على أبرهة واللي معاه أرسل عليهم طير ترميهم بحجارة خلص عليهم لا ضربهم ببنادق ولا ضربهم بالقنابل ولا أي شيء دكوهم دك فإذا قدرة الله عز وجل إذا كان ملك شال الدنيا كلها على جناح من من من من, من أجنحته فالله عز وجل فأنت بتحبه نظرا لصفاته العظيمه صفاته الجلال اللي عند الجمال اللي عنده وبتخافه نظرا لصفات الجلال فبتقول الله عز وجل مألوه اله يحب ولذلك ليه اصبح اسم الله عز وجل هو الدال على ذاته جل وعلا لانه اجمل الاسماء وافضل الاسماء اله تشمل كل شيء تشمل المعبود وتشمل المحبوب وتشمل المنعم وتشمل العاطي ولذلك ولله الاسماء الحسنى ولله فدل اسم الله عز وجل على انها هو اسم لله عز وجل فواحد يعني ليس له ثاني ما قالش قل هو الله واحد لا قل هو الله احد فالاحد اي المتفرد كان الله ولم يكن شيء ثم خلق القلم فقال له اكتب قال مكتب قال اكتب في الذكر كل شيء الله الصمد احتار العلماء في معنى كلمة الصمد ما معنى كلمة الصمد فقالوا الصمد الذي لا جوف له فالله عز وجل لا يأكل لأنه لو أكل احتاج إلى أشياء فقالوا الله عز وجل لا يأكل فالصمد الذي لا جوف له وقالوا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق أي تتوجه إليه تدعوه ولذلك ولذلك هي يعني جاءت ما يعني جمع شيخ الإسلام بينها وبين الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم يعني القائم بذاته والذي يقيم الخلائق وقالوا الصمد هو الكامل في صفاته صمد صفاته يعني معناه كما عزت وهذا هو أقوى اللبس على الأقوال للناس التي مال إليها الذين أمثلوا من السلف أنروا صفات الله عنا الصمد هو توجل إنه الكامل في صفاته ما شافوا صفات البشر أنها متغيرة فقالوا أن صفات الله عز وجل لو أثبتناها لأصبحت صفات الله عز وجل متغيرة ف شيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا الأمر إلى أنكم لم تفهموا